عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا يا لالا لو يا لالا عيد مبارك والفرح ترد الصدى يا لالا لو يا لالا عيد مبارك عساكم من عوادا يا لالا لو يا لالا عيد مبارك والفرح ترد الصدى يا لالا لو يا لالا عيد مبارك عساكم من عوادا يا لالا لو يا لالا ننسد احلى الانافيد يا لالا لا والبلد اللي بتعلم منا التغريد يا لالا لو يا لالا ننسد احلى الانافيد يا لالا لا والبلد اللي بتعلم منا التغريد للي قال فرحة عيد وللاطفال رد عليهم يا خيبي هالموال هذا العيد للصايم الله الله للي صلى وهو جايم الله الله للي سبح طول الليل للفجر وعند الاصيل للي اعطى من ماله وللي اكرم عياله واللي المسجد رملاته حسب صوته وخطواته يا لالا لو يا لالا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى يا لالا لو يا لالا عيد مبارك عساكم من عوادا يا لالا لو يا لالا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى يا لالا لو يا لالا عيد مبارك عساكم من عوادا يا لالا لو يا لالا ننسد احلى الانافيد يا لالا لا والبلد اللي بتعلم منا التغريد يا لالا لو يا لالا ننسد احلى الانافيد يا لالا لا والبلد اللي بتعلم منا التغريد للي قال عيد له صرف المال رد عليهم يا خيبي هالموال يابا هذا العيد للتكذيب الله الله لشكر العلي القديم الله الله هذا العيد للأرحام للأقوال وللأعمام هذا العيد للأمة بيوحد فيها الكلمة واللي انقبل الطاعات رح يزني من بركاته يا بابا أنا منسيت دعوي للمجاهدين وعيدي في هيني خبيت لأوديها لفلسطين وهمي عندن أحلى عيد بكنة الأقصى صامدين وأنا عندي هالنشيد راجعين يا فلسطين وأنا عندي هالنشيد عيد الجاي بفلسطين